تخيل لو كلمة دي اتقالت لك يوم القيامة لما تلقى الله سبحانه وتعالى، لا انت لم تؤمن، انت كنت راسم، انت كنت متمسك بالاحكام بس ظهر الاحكام، انما الايمان حقيقة ما تخللش في كل ذرة من ذرات قلبك، زي ما قلنا الخليل اللي الايمان تسرب او تخلل كل ذرة من ايه من ذرات. عشان كده ربنا يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ايه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، وايه وذروا التجارة وذروا البيع. ايش معنى بقى هنا ربنا بقى التجارة؟ البيع ده انتوا عارفين ده معناه ايه؟ معناه لو انت واقف اهو في المحل والاذان ادى فانت بتقفل المحل بتاعك، جه واحد قال لك الله يخليك قبل ما تقفل البتاع عمه 2000 جنيه ده بس خد الرزمتين دول 2000 جنيه وهاتها لي، لا الثواني ديت لا، واخد بالك؟ يعني لو جالك بيع في اللحظه اللي انت بتقفل المحل مش هتاخد منك 10 ثواني، لا انت بتذاكر اهو والامتحان عندك اهو والاذان قال الله اكبر، طب اخلص المعلومه دي؟ لا. طب اقفل الصفحه دي؟ لا. وذروا البيع الموضوع ده، وربنا ما قالش اتركوا، قال ايه؟ ذروا. خدوا بالكم ذر دي يعني سيبك منه، ذر دي ايه؟ وذر الذين اتخذوا لنوم لهوا ولعبا، ذروا يعني انت بتترك الامر ترك الزاهد، ترك الزاهد ترك الغير مقبل عليه اصلا، ترك الغير محتفي بيه، يعني مش سايب حاجه وانت برضه هي في قلبك، انت سايبها وانت ولا عاد ليها قيمه. اول ما ربنا نادى، اول ما الملك العظيم سبحانه وتعالى ايه، اول ما الملك العظيم نادى وذروا البيع، يعني ده دينك، ده دينك، ده الرجاله، ده وصف الرجاله في القران اللي هو ما يعطلش نفسه، الحاجه اللي هتعطلني ثواني عن نداء الله ما تبقاش تعطلني ثواني. فربنا يقول لك رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. ربنا بيقول سبحانه وتعالى بعدها ايه؟ ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق، والله يرزق اهو الرزق اللي سابوها هو عشان ربنا قال لهم الله يرزق من يشاء ايه بغير حساب دنيا واخره، دنيا واخره، ده لمجرد ايه؟ ان هو حقق لا تلهم تجارته ولا بيع. وقلنا ان التجاره فتنه ولكن البيع فتنه اخطر، الفلوس قدام عينك اهو، الفلوس ده انا اخدها في ثانيه واخلص، لا ما تفوتكش تكبيره احرام بسبب دنيا ابدا، ما يفوتكش نداء ربنا بسبب دنيا ابدا، ما فيش دنيا تعطلك عن ربنا ابدا. الدنيا يا جماعه، حب الدنيا، حكم حب الدنيا في الشرع ايه؟ ايه حكم حب الدنيا؟ حكم ان واحد يحب الدنيا ايه؟ كبيره من الكبائر يا جماعه. حكم، انا مش بقول لك حكم العمل في الدنيا، مش بقول لك حكم انك تذاكر، حكم انك تحب الدنيا، حكم انك تحبها. يعني في فرق بين ان انا احبها وان انا ايه؟ انتوا عارفين الطير متوكلين ولا لا؟ مش النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الطير ده رمز التوكل كله؟ الطير هي طير بتسعى ولا بتسعاش؟ بتسعى بس شايله هم الرزق في لبها، اهو ده اللي مطلوب منك. انت بتسعى بس ما فيش هم في قلبك، انت بتذاكر بس ما فيش هم دراسه في قلبك، انت بتجري في التجاره بس ما فيش هم تجاره في قلبك. هو اللي شال الناس عن دين ربنا ايه؟ اللي شال الناس عن ربنا كلهم ايه؟ الهم مش الشغل، هي الدنيا. واكتر واحد مشغول، احنا شعب فاضي اصلا، ده احنا شعب بيتميز بالفضاء والفراغ، تروح لاي مصلحته ما كله قاعد، حتى المستشفيات الزحمه تلاقي الدكاتره قاعد يتكلموا جوه الاوض والعيارين جوه بره متكربتين ولا في دماغ. شعب فاضي، شعب ما يعني ايه؟ ما مين اللي هيربيه؟ وفي حد يربيه؟ محدش رباه، شعب محدش رباه، والله صدق يا جماعه شعب محدش رباه. هو مين اللي هيربيه؟ مصادر التربيه، هو في الاعلام بيربي دلوقتي، التعليم بيربي، القدوات بتاعت الشعب اللي سايتينه بيربوا، هو مين اللي بيربيه اصلا؟ المؤسسات الدينيه مطلق اليها اصلا عشان تربي، فشعب مش متربي، ما هوش ما... فاحنا بنتكلم الوقت عن يعني ان ان ان احنا ايه اللي دخلنا في السياسه؟ احنا كنا بنتكلم انما المؤمنون الذين، بصوا اعملوا شيفت ديليت للدقيقتين اللي فاتوا دول، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. امنوا بالله ورسوله، قلبك الله في قلوب الصالحين، الله يمثل ايه في قلبك؟ الله في قلبك مقامه قد ايه؟ قلبك احساسك بمعرفه الله في قلبك قد ايه؟ احنا قلنا دلوقتي سيدنا يوسف خايف قلبه يمين، مش خايف يقع في المعصيه. سيدنا ابراهيم ابنه بيموت من الجوع وهو بيقول يا رب التوحيد ينتشر في الارض، يا رب طلعه هادي يا رب، واعرف ان سبحان الملك ده هو مبشر بابن نبي، غلام حليم وغلام عليم، وبعد كده ارزقهم من الثمرات. هو عايز الناس تعبد ربنا ليل نهار، هو عايز الناس تتفرغ لطاعه الله سبحانه وتعالى، دايما حب الله، ده اصلا حب الله، حب الله سبحانه وتعالى. انما المؤمنون، انما قطر المؤمنون، لو ما لقيتش نفسك هنا يبقى انت في خطر عظيم. الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فيها معنى ظاهر وفيها معنى ضمني. المعنى الظاهر

سورة الحجرات فعلا النبي عليه الصلاة والسلام من اولها كل قبيلة النبي يتعامل معاها ازاي، وازاي يحتوي دول، وازاي يصلح دول، وازاي يصلح اخلاق وادب دول، وازاي يعلم دول مبادئ العقيدة، ده في حاجة اسمها ايمان واسلام، مبادئ العقيدة، وازاي يعلم دول احكام الدين. ما هو كلمة ولكن قولوا اسلمنا دي اسلمنا يعني اللي هو اقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، يعني علمهم احكام الدين واحكام فقه الدين اللي هي اسلمة المجتمع. سورة الحجرات جت اسلمت المجتمع العربي والامة العربية، وبقى في امة عربية واحدة. خرجوا في تبوك، خرجوا في تبوك، وتبوك دي كانت من نصر الله سبحانه وتعالى. لولا غزوة تبوك لكانت حركة الردة فعلا ممكن تقضي على مستقبل الإسلام في الجزيرة العربية. لولا غزوة تبوك، غزوة تبوك دي اللي هي الأمة العربية كلها بقى مرة كده كل العرب خرجوا مع بعض، كل العرب خرجوا مع بعض من كل القبائل 50-60، ال50-60 دول في تبوك مع النبي اتربوا بقى، اتربوا بالشغل، لأن من وسائل التربية إنك تشتغل، وسائل التربية إنك تشتغل. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما عمرو بن العاص يسلم يبعثه في ذات الثلاثة يجاهد في سبيل الله، أول ما يدخل ويفتح مكة يقوم واخدهم معاه يحاربوا في غزوة حنين. ليه حاربوا؟ يشغلك. أنت عايز تتربى اشتغل في الدعوة، عايز تتربى اشتغل في طلب العلم، شغلك ده يربيك يعني حتى بدون مربي، مجرد إنك تشتغل قعدتك دلوقتي تربية ليك، حضورك الدروس تربية ليك، جريك في الدعوة تربية ليك، شيلك لهم الأمة تربية ليك. فده كل تربية. فالنبي شغل الجزيرة العربية كلها، شغل النبي يعلم عليه الصلاة والسلام خلاص هو يعني النبي خلاص أجله اقترب، فربنا يوجهه يطلع العرب كلهم في غزوة ايه تبوك. اللي طلعوا دول اتربوا فعلا، فرجعوا بكل قبيلة 50-60 واحد متربين على ايد النبي في تبوك. بقى لما جت حركة الردة وزعامات القبائل مش عايزين يدفعوا زكاة وعايزين هم اللي يرجعوا ينهبوا الأموال بتاعت القبائل تاني، وطلع المرتدين وطلع مدعي النبوة، كان في كل قبيلة رجالة تبع الإسلام، واخدين بالكم؟ زي الاسود العنسي بتاع اليمن، مين اللي قتله؟ مسلمين من اليمن، مسلمين. الاسلام بقى نواصل في كل مكان، فما عادش ينفع حتى لو زعماء القبائل قادوا حركات رده، خلاص بقت في نواصل بالاسلام في المجتمع. فلما جه سيدنا ابو بكر وقف الوقفه البطوليه بتاعته وجه حارب، لقى في كل مكان بيروح نواصل بتساعده على هذه المهمه. كلام صعب ولا كلام سهل؟ يعني نهايه يعني اتقوا الله يا رجاله، حرام عليكم. امال يا جماعه امال هتشيلوا دين ازاي؟ امال هتعيدوا الخلافه ازاي؟ بس ربنا يتوب عليكم يا رب. اخوانا افهموني، انا ما بقولش طلعتم، انا دلوقتي بقول بالراحه كده ببساطه كده من الاخر. سوره الحجرات ربط الامه العربيه كلها، ربط الامه كلها على ان احنا بيت واحد، حاجه واحده. ثمرت سوره الحجرات غزوه ايه؟ غزوه تبوك. جميل جدا. سوره الحجرات بعدها يجي سوره التوبه. سوره التوبه يعني بتقول لك ان الامه مش مجرد حجرات، ده بتقول لك وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة. خد بالك بقى، من كل فرقة مش من كل قبيلة، كان ممكن ربنا يقول فلولا نفر من كل قبيلة، لا ده عادي القبائل دي اسمها فرق، من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. هو الفرقة دي مصطلح ايه اصلا؟ مصطلح جيش، مصطلح عسكري. يعني كلمة فرقة دي يقول لك فرق الجيش، فرقة مش عارف كام الفرقة، كام الفرقة كام، كأن الأمة كلها بقت جيوش، كأن حجرات الأمة بقت كل قبيلة عبارة عن حجرة جواها فرقة بتخرج لنا ناس يشيلوا هم الإسلام. يعني المنصورة دي بتطلع لها كل سنة عشرات الدعاة والداعيات والمجاهدين والمجاهدات، والقرى كلها اللي على خط الكرس وشربين وبلقاس ونبروه، كل بلد بقت عاملة زي ايه؟ زي فرقة عسكرية بتطلع رجالة يشيلوا الأمة. شايفين يعني شايفين الحركة اللي حصلت في آخر 30 قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تربية عامة للأمة العربية، تربية عامة. يعني انا اسف ان انا خرجت في دخلت في الموضوع الصعب جدا ده، انا اسف يا جماعة، اعذروني بالله. وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، وجاهدوا يا جماعة جاهدوا. قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم. اصعب حاجة في الاية دي عارفين ايه؟ ان ربنا جعل الجهاد شرط في الايمان، ان ربنا جعل انك تبقى انسان عامل لدينك ده شرط في انك تسمى مؤمن اصلا. انك انت لو ما اشتغلتش في الدعوة، لو ما اشتغلتش في نصر دينك، انت اصلا كلمة ايمان دي انت كنا نصحاش. دي اخطر كلمة في الآية، ربنا بيقول انما المؤمنون، انما كلمة قصر وحصر. يعني انت عدم عملك في طلب العلم او في الدعوة الى الله او في العمل لدين الله، ده بيحطك في وضع حرج جدا قدام ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده الآية دي آية خطيرة، آية خطيرة جدا. وجاهدوا باموالهم وانفسهم. قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ولا ايه؟ ولا يزالون، مش هيبطلوا زي ما احنا شايفين الوقت اهو، بقالهم 1400 سنه ما بطلوش فعلا. حمله صليبيه وبعد كده الحروب، لغايه الحروب بتاعه الايه؟ تحالف امريكا والدول الكفريه دلوقتي على بلاد المسلمين. ولا يزالون يقاتلونكم. قصاد ولا يزالون يقاتلونكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم